أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. عظم الله أجركم. الحمد لله. خبير بصير ثم أورثنا الكتاب احنا ناس شحاتين الله يفتح عليك يا سيدنا، الله يفتح عليك يا سيدنا. حجم الجولد كام؟ ثاني وثالث. الله يفتح عليك يا مولانا. ذلك هو الفضل الكبير. Mm-hmm. يا عمي الله الله الله الله. صل على سيدنا رسول الله، صل على سيدنا رسول الله. مدد يا رب، مدد يا رب. يقلون فيها من أساور من ذنب ولؤلؤا ولباسهم فيها قليل. ولباسهم فيها حرير، ولباسهم فيها حرير. ربنا يلبسك هذا اللباس. ولباسهم فيها قرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. فتاح الله يكرمك يا رب يا كريم. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. إن ربنا لغفور شكور الذي أخلنا من فضله لا يمسنا فيها نصب. السلام على كرمك يا رب. من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. صدق الله العظيم.